آذى كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه كاذب، وقالوا عنه جملة من الأقاويل، حتى أنهم في يوم من الأيام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قصة آية. قل هو الله أحد، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. الله الصمد، الصمد هو الكامل في سؤدده وغناه، والمقصود في قضاء الحوائج. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه وليس له مثيل وليس له نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو. هذه السورة العظيمة تحكي لنا وتصف لنا صفة الله سبحانه وتعالى، صفة الرحمن. كان رجل من الصحابة رضوان الله عليهم يؤم بالناس ويصلي بهم، وكان يقرأ بهم الفاتحة، ثم يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، ثم يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن. فجاء المأمومين يشتكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا الإمام، وقالوا: يا رسول الله، في كل ركعة يصلي بنا يقرأ قل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في منهج رائع، في منهج عظيم، اسألوه لماذا يفعل هذا، اسألوا هذا الإمام لماذا في كل ركعة يقرأ بقل هو الله أحد. فسألوه فقال: إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أحبك الله بحبك إياها. حب قل هو الله أحد لأن فيها صفة الرحمن، صفة الله، قد يورث لك محبة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضوان الله عليهم: أيحب أحدكم، أو هل يستطيع أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: يا رسول الله، من يطيق هذا؟ وأينا يطيق هذا؟ فشق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. اقرؤوها، كرروها، تعلموها، لأن فيها صفة الرحمن. اللهم اجعلنا ممن أحب قل هو الله أحد. قصة آية. به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. قصة آية، قصة آية.